بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم موعدنا مع المحاضرة 12 من محاضرات دورة علوم القرآن. نبدأ المحاضرة بما اختتمنا به محاضرة الأسبوع الماضي. يعني أحسست أنه يوجد بعض اللبس في الجمع الثالث للقرآن الكريم، جمع المصحف على عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سأحاول توضيح هذه النقطة بإجمال. يعني أنا اللي يهمني في هذا الموضوع هو النتيجة. النتيجة أيا كان، كما قلت باللهجة العادية، أيا كان السيناريوهات الموضوعة للعلاقة بين مصحف ومصحف بكر، ما يهمني هو نتيجة واحدة، هو أن المصحف العثماني لم يشتمل على كل الأحرف السبعة، ولكن كان لسيدنا عثمان اختيار، كان له اختيار. لماذا؟ لأنه رأى أن الرخصة المستخدمة في القراءات المختلفة وفي الأحرف السبعة لم يعد هناك حاجة إليها بسبب اتساع رقعة الدولة الإسلامية ودخول الأعاجم في الإسلام خشية اختلاف الناس، كما قلنا ما حدث في غزوة أرمينيا وأذربيجان أمام حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وما حدث أمام الخليفة الراشد عثمان بن عفان في المدينة من اختلاف الصبيان. طيب ليه طيب يا دكتورة في اختلاف في السيناريوهات الموضوعة لعلاقة مصحف عثمان بمصحف أبي بكر؟ نقول الاحتمالات الأول، بعد كده نوصل للنتيجة النهائية. أولا، قد يكون الاحتمال الأول، أمامنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون مصحف أبي بكر قد جمع كافة القراءات المنسوخة وغير المنسوخة. طبعا هذا بالنسبة للقراءة، ما بالنسبة للتلاوة، عشان بس ما يحصلش خلط، بالنسبة للتلاوة فمصحف أبي بكر اقتصر فقط في جمع زيد بن ثابت على ما لم تنسخ تلاوته. أنا دلوقتي بتكلم على القراءة، ما بتكلمش على التلاوة، لأن مصحف عثمان ليس له علاقة بالتلاوة أو ليس له علاقة بالكتابة، وإنما ما يهمه اللي يهمه هو القراءات، اللي يهمه هو القراءات، ده السبب الدافع للجمع أصلا. فدلوقتي أنا عندي الاحتمال الأول، إما أن يكون مصحف أبي بكر قد جمع كافة الأحرف السبعة، ثم أتى عثمان فاكتفى فقط بما ورد بالقراءات الواردة فقط في العرضة الأخيرة. يبقى هو مثلا لو كان في 30 قراءة منسوخة وغير منسوخة، فمثلا نقول أن سيدنا عثمان اختار 20 فقط، أو اختار عدد كذا كذا الموجود في العرضة الأخيرة. طيب يبقى إما أن يكون مصحف الأول لأبي بكر كان جمع كافة القراءات المنسوخة وغير منسوخة، فأتى عثمان واقتصر فقط على القراءات الواردة في العرضة الأخيرة. ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، إما أن يكون مصحف أبي بكر قد اقتصر على ما لم ينسخ تلاوته وثبت فقط في العرضة الأخيرة، ثم أتى عثمان رضي الله عنه فاختار بعض القراءات منها، يعني اقتصر أيضا على عدد منها، ولذلك قال لي زيد بن ثابت إن اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش، قد يحمل على ذلك. يبقى الاحتمال الأول أن مصحف أبي بكر اشتمل على كل شيء، كل الأحرف السبعة، فأتى عثمان فاقتصر فقط على ما ورد في العرض الأخيرة. أو أن يكون الاحتمال الثاني مصحف أبي بكر اقتصر على القراءات الموجودة فقط في العرض الأخيرة، فأتى عثمان واختار منها بعض القراءات دون بعض، ولذلك وجه زيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فيكون هذا الأمر جامع للكتابة وجامع للقراءة، الاختلاف في الكتابة والاختلاف في إيه؟ في اللهجات أو القراءات. طيب الاحتمال الثالث وهو ما ذكرته في المحاضرة الماضية، أن يكون مصحف أبي بكر قد اقتصر على ما ورد في العرض الأخيرة فقط، فأتى عثمان ونسخ الصحف فقط، ولكنه ألزم الناس بالقوة الالتزام بهذه القراءات وحرق كل الصحف مما سواها. يعني كل ما هنالك أن سيدنا أبي بكر لم يوقف هذه الرخصة، ولكن أتى عثمان ورأى أن هذه الرخصة لا يمكن أن تستمر أكثر من ذلك، وأنه لا يوجد سبب لإيجابها، وإنما قد تؤدي إلى اختلاف الناس، فألزمهم بالقيام بها، وحرق كل الصحف مما سوى مصحف الإمام، مصحف عثمان ومصحف أبي بكر. وده السبب اللي أنا قلته، أو ده الاحتمال اللي قلته في المحاضرة الماضية. طيب أنت يا دكتورة بترجحي أنهي؟ أنا ما يهمنيش أي سيناريو من السيناريوهات دي، أنا قبل جميع السيناريوهات كل الاحتمالات عندي مقبولة، عشان ما تقوليليش أنت أنا احتمال. طب وليه قلتي الاحتمال ده في المحاضرة السابقة؟ عشان خدت أخف احتمال ممكن ما يكونش فيه كلام كتير، عشان أخفف عليكم وعلى نفسي. لكن أنا أي احتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة بالنسبة لي مقبولة، لأن المهم عندي النتيجة. ما يهمني هو النتيجة، أن مصحف عثمان لم يشتمل على كل الأحرف السبعة فقط، أيا كان بقى السيناريو اللي تم به هذا الموضوع. طيب ليه يا دكتورة السيناريوهات ديت مختلفة؟ ليه ما فيش حاجة واحدة معينة؟ ليه الأسباب دي كلها؟ لأن إحنا لم نكن معاصرين لهذا الوقت، لم نكن معاصرين لهذا الوقت، نقلت إلينا الصفات العامة، لكن التفاصيل، تفاصيل ما حدث ليست بين أيدينا، ليست بين أيدينا. المهم لدينا أن مصحف عثمان لم يشتمل على كل الأحرف السبعة، لم يشمل كل القراءات فقط. الاحتمالات بقى المختلفة نقبلها جميعا، لا تعارض بينها، لأنها تؤدي إلى نفس النتيجة. زي كده من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع فقط، لا يوجد مشكلة إن أنا أتقبل الثلاث سيناريوهات أو الثلاث احتمالات، المهم عندي أنها تصل إلى نفس النتيجة، أنا مصحف عثمان لم يجمع كل الأحرف السبعة. ده توضيح كان لازم يعني أتطرق إليه. موضوعنا اليوم كان المفروض، كان من المفترض أن يكون الأحرف السبعة، لكن والله أشفقت على نفسي وأشفقت عليكم، لأن الموضوع الكلام في الأحرف السبعة يحتاج إلى بسط وتفاصيل وكلام كثير، فقلت يعني إيه، يعني أخفف عليكم وعليا، وناخد النهاردة موضوع أبسط شوية وهو الرسم العثماني، وإن شاء الله نؤجل الأحرف السبعة إلى المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. يعني أنا يكفيني أن أنتوا تحاولوا تستوعبوا أو تتقبلوا المعلومات اللي أوردناها في المحاضرة الماضية، ناخد زي ما بيقولوا كده إيه، استراحة بموضوع سهل وبسيط وهو موضوع الرسم العثماني، ثم إن شاء الله المحاضرة القادمة نتحدث عن الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات. الرسم العثماني. الرسم العثماني، المقصود بالرسم العثماني هو رسم المصحف، رسم المصحف. طيب، كلمة الرسم العثماني كلمة مستحدثة إلى حد ما، موجودة في المتأخرين، وأنا لما أقول المتأخرين أقصد بهم العلماء المعاصرين أو المتواجدين قبل قرون بسيطة، وما أقول المتقدمين يبقى أقصد بهم جيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. يبقى المتأخر هو إحنا المتأخرين، العصور المتأخرة. أما المتقدمين فهي العصور الصحابة، يعني كل ما بعد الزمن فدول بيبقوا متقدمين، وكل ما قرب الزمن بيكونوا دول يقصد بهم العلماء المتأخرين. فتسمية الرسم العثماني هي تسمية متأخرة، يعني رسم المصحف كان يقال أنه رسم المصحف، لكن أتى العلماء المتأخرين فنسبوه إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. طيب، للرسم العثماني خصائص مميزة له، ولكي نفهم هذه الخصائص لابد أن نعلم أنواع الرسم في اللغة العربية، أنواع الرسم في اللغة العربية. يعني إحنا عندنا في اللغة العربية ثلاث أنواع من الرسم: رسم إملائي، ورسم عروضي، ورسم عثماني. ما هو الرسم الإملائي، وما هو الرسم العروضي، وما هو الرسم العثماني؟ الرسم الإملائي هو الرسم الذي يستخدم في التدريس وفي الحياة المعاصر، يعني في الحياة العادية بين الناس، هذا هو الرسم الإملائي، ويقال عنه أنه رسم القياسي. يبقى تصوير اللفظ بحروف هجائه، يعني يقال أن هذا تعريف بتقدير الابتداء به والوقوف عليه، ما علينا، المهم أنه الخط المستعمل في كتاباتنا العادية الدارجة. ثانيا، الخط العروضي. الخط العروضي أو الرسم العروضي هو المختص بالشعر العربي، رسم خاص بالشعر العربي. كيف ذلك؟ الخط أو الرسم العروضي، الرسم العروضي يعتمد على كتابة كل ما يقع في السمع، يعني يعتمد على رسم كل ما ينطق به وحذف ما لا ينطق به. مثلا لما أقول مثلا في بيت الشعر: وإن كتاب الله أوثق شافع، مفروض شافع شين ألف فاء عين وعليها تنوين، لكن في الرسم العروضي تكتب شين ألف فاء عين نون. ما هذه النون؟ النون هي نون التنوين، طالما أنها نطقت فهي تكتب، فهي تكتب في الرسم العروضي. طيب ليه يا دكتورة بيكتب كده الرسم العروضي؟ حتى نستطيع تحديد البحر الشعري، لأن الرسم العروضي أو الكتابة الشعرية أو الكتابة العروضية بتعتمد على أوزان معينة للكلمة، أوزان معينة للكلمة، يعني تعتمد على الحركة والوقف، يعني هو فيها كلام كثير، لكن أحاول تقريب المعنى بأبسط صورة ممكنة. المهم أن الرسم العروضي كل ما ينطق يكتب في الشعر، وهذا ليس، يعني هل نرى شعر مكتوب بهذا الشكل؟ لا، هذا فقط لمتذوقي الشعر، للنقاد حتى يعلموا هل هذا البيت صحيح أم مكسور، يعني هل الشعر بيكتب بهذه الطريقة؟ هل أنا بلاقي وإن كتاب الله أوثق شافع، والقصيدة وهي مكتوب شافع عين نون؟ لا طبعا، هي مكتوبة أيضا بالرسم الإملائي، لكن لما يأتي أديب أو مصحح لغوي أو ناقد للشعر أو متذوق للشعر بيبدأ يكتب البيت مرة أخرى، البيت الشعري والشعر ده كل القصيدة كلها مرة أخرى كتابة عروضية، حتى يتأكد أن الشاعر قد مشى على الأوزان بلا تكسير. بلا تكسير. يبقى هذا هو الخط العروضي. الخط العثماني، الخط العثماني هو المستخدم في كتابة المصحف الشريف، وله خصائص تميزه عن الرسم القياسي أو ما يعرف بالرسم الإملائي. يبقى إذن الرسم الإملائي في الكتابات اليومية الدارجة، الرسم العروضي للشعر العربي، والرسم العثماني للمصحف الشريف. طيب، ما الخصائص التي تميز الخط أو الرسم العثماني عن الرسم الإملائي؟ هناك خمس مميزات. الأولى الحذف، والثانية الزيادة، والثالثة الوصل والفصل، والرابعة القبض والبسط، وهي خاصة بالتاء المربوطة، التاء المربوطة، والخامس إحلال حرف محل حرف آخر. يبقى إذن مميزات الرسم العثماني خمس مميزات: الحذف، الزيادة، الوصل والفصل، القبض والبسط، إحلال حرف محل حرف آخر. طيب، أمثلة، أعطينا أمثلة يا دكتورة، ما المقصود بالحذف؟ المقصود بالحذف طبعا هذا الدرس أو تلك المحاضرة تحتاج إلى بعض الصور، وأنا هضع لكم إن شاء الله صور، فارت وإنتوا بتسمعوني تحاولوا تشوفوا الصور الموجودة على الجروب أو موجودة على المجموعة بتاعتنا. يعني هضع الدرس، هضع المحاضرة ومعاها الصور الموضحة. أولا الحذف، قد يكون هناك حذف للواو أو حذف للألف أو حذف للياء، حذف حرف. زي إيه؟ زي حذف، مثل حذف الواو في قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. لو فتحتي المصحف معايا، ياريت لو تفتحوا المصاحف معايا يا أخواتي وبناتي، ياريت لو نقوم نجيب مصحف أو نفتح الموبايلات بتاعتنا على الصور اللي أنا بقول، نجيب على مهلكم. هديكم فرصة تقوموا تجيبوا المصاحف أو تفتحوا الأبليكيشن بتاع المصحف. طيب، نختار سورة الإسراء الآية رقم 11، الآية 11. نبص كده نتأمل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو، غريبة الكلمة، حذفت منها الواو، مفروض يدعو تكتب ياء دال عين واو، لا توجد واو، فسبحان الله حذفت الواو. نأخذ مثال آخر من سورة يوسف الآية 18، الآية 18، آية 18: وجاءوا على قميصه بدم كذب. جاءوا، مفروض بعد جاءوا نضع ألف، الألف الفارقة التي تضاف إلى واو الجماعة، واو الجماعة بتأتي معها ألف لكن حذفت أيضا. نأتي إلى مثال ثالث، وهو عن حذف الياء، حذف حرف الياء، في سورة البقرة الآية 186، وثمانين، 186، في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. طيب هنلاقي حذف الياء فين؟ في أجيب دعوة الداعي ودعاني. أين الياء؟ الداعي المفروض أن تكتب بالياء، مفترض بالنسبة للرسم الإملائي أن تكتب بالياء، لأنها يعني قد تكتب بدون ياء إذا كانت نكرة، لكنها هنا معرفة بالألف واللام. ثم دعاني، أين ياء؟ ياء الملكية أو ياء دعاني، دعاني أين الضمير؟ ياء الضمير حذفت أيضا، حذفت أيضا. طيب يبقى ده أمثلة عن الحذف، الحذف. طيب زيادة، زيادة بالنسبة للزيادة، الزيادة قد يكون هناك زيادة، طبعا حذف الألف أيضا موجود في كلمات كثيرة بالقرآن الكريم. الزيادة، زيادة الواو، نأتي على سورة الأعراف الآية 145، في نهاية الآية 145 سأريكم دار الفاسقين، أريكم، أريكم، هناك واو زائدة وقع بين الهمزة والراء. كذلك في سورة النمل، نذهب إلى سورة النمل الآية 21، 21 في قوله تعالى: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين أو لأذبحنه. هناك ألف عليها صفر مستدير بين الهمزة والذال، هي زائدة، ألف يقال عنها أنها ألف زائدة خطا. ولننتبه إلى كلمة: لا يوجد شيء في القرآن الكريم زائد، مفيش حاجة زيادة، مفيش حاجة اسمها دي زايدة، عشان كده بنقول إنها زائدة خطا فقط. وإنما كما كان يقول الدكتور صالح المغمسي: لا يوجد حرف في القرآن الكريم إلا وله فائدة ومعنى، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني ما فيش حرف في القرآن الكريم إلا وله حكمة وله فائدة، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وفوق كل ذي علم عليم. يعني الإمام ابن تيمية لما كانت تقف أمامه مسألة لا يستطيع فهمها أو لا يستطيع البت فيها، كان يجلس طوال الليل يدعو ويقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. سبحانه هو العليم الحكيم. لكن أن نقول زائدة، لا، زائدة دي ما زائدة دي إساءة أدب، إساءة أدب، ولذلك نقول زائدة خطا، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نأتي إلى زيادة الياء في الخط. أهو سبحان الله، يعني أنا أمامي الكتاب، سأصور لكم الكتاب طبعا، فكتبة كتبة أنا في الهوامش الكتاب: زائد من حيث الخط لا من حيث المعنى، لأؤكد على نفسي هذا الكلام، وضع تحتها خطوط وهتشوفوه لما أصور لكم الكتاب أو أصور لكم صفحات الكتاب اللي فيها الأمثلة. سبحان الله، اللهم علمنا يا رب العالمين. فنأتي إلى سورة الذاريات، سورة الذاريات الآية 47، شوف: والسماء، قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ننظر إلى كلمة أيد. أيد تكتب ألف ياء دال، لا هناك ياءين متجاورتين، ياءين متجاورتين، إذن في هناك ياء زائدة. يبقى خدنا أمثلة الحذف وخدنا أمثلة الزيادة، نأتي إلى أمثلة الفصل والوصل. المقصود بالفصل والوصل مثلا حينما أكتب كلمة يعني أقول إيه، وابتغي فيما آتاك الله، فيما المفروض أن في وما حرفين، حرف جر وحرف جر. قد نكتب فيما مجموعة ونقال عنها موصولة، وقد نكتبها مفرقة، في لوحدها وما لوحدها. هو ده المقصود بالفصل والوصل. كذلك كلمة إنما وأنما، أن حرف مستقل وما حرف أو اسم وصل اسم موصول مستقل بذاته. طيب وإن حرف مستقل وما ما الموصولة مستقلة بذاتها. قد نكتبها إن مفصولة وقد نكتبها موصولة. يعني نذهب إلى مثال على ذلك. سورة الحج الآية 62، 62 في قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نشوف أن وما مفصولة مكتوبة بالفصل، فصلت ما وهو اسم موصول عن أن التي وقعت قبلها مباشرة. طيب هنا هي كتبت إيه؟ مفصولة. كتبت في موضع آخر موصولة، في كلمة واحدة أنما كاملة في كلمة واحدة، في قوله تعالى من سورة غافر، سورة غافر الآية 43، في قوله تعالى: لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، نسأل الله العفو والعافية. ويعني معذرة أن أنا بترك الحديث الأساسي، لكن يعني مؤمن ألف فرعون من الآيات التي يعني تهز القلب، يعني ستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الله المستعان. أيوة الآية: لا جرم أنما تدعونني، هنا كتبت موصولة. يبقى هنا هذا هو مثال على المقصود بالفصل والوصل. طيب مثال على القبض والبسط، وقلنا أن القبض والبسط مخصوص لحرف التاء. التاء إما أن تكون تاء مفتوحة أو تاء مربوطة، تاء مفتوحة أو تاء إيه مربوطة. مثل كلمة نعمة كتبت في القرآن الكريم نعمة بالتاء المربوطة ونعمة بالتاء المفتوحة، أو يقول تاء التأنيث المبسوطة، يقال تاء التاء المربوطة في الاصطلاح يعني اسمها التاء المقبوضة، والتاء المفتوحة اللي هي تاء يعني بيقولوا كده تاه تفاحة، بيقول الأولاد في الصغيرين تاه تفاحة طبق وفيه تفاحتين دوت، يقال عنها في الاصطلاح التاء المبسوطة، مش من الانبساط، من البسط. مش محدش يقول لي مبسوطة. الله المستعان. يبقى مقبوضة كما في قوله تعالى من سورة النحل الآية 18، الآية 18: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مكتوبة بالتاء المقبوضة. فإذا ذهبنا إلى سورة إبراهيم الآية 34 نجد أنها مكتوبة بالتاء المبسوطة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مكتوبة بالتاء الإيه المبسوطة اللي هي تيه تفاح. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اللهم هب لنا شكر نعمتك يا رب العالمين. طيب، بقي النوع الأخير، مثال على النوع الأخير هو الإحلال. إحلال حرف محل حرف آخر، كما في قوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. نجد أن فوق السين صاد، كما وزادكم في الخلق بسطة، وكما في قوله تعالى لست عليهم بمسيطر، تجدي أن فوق الصاد أو تحتها مكتوب سين، أو على السين مكتوب فوقها أو تحتها صاد، يعني أنها يمكن أن تقرأ بالسين أو تقرأ بالصاد. ده المقصود بالإحلال، تبديل يعني بين حرفين، يقرأ بهذا ويقرأ بهذا. أيضا من ضمن التبديل والإحلال، والله هو ليس بمثال صحيح، الله مستعان، هناك قراءة يعني يقرأ حمزة يقرأ فيقول يعني نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، حمزة يقرأ ويقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وهناك إحلال بين الصاد وأعتقد بين، ويبدلها يبدلها يبدلها زي، وأم يبدلها ضاء مش متذكرة. المهم يعني أنها تبدل بحرف آخر. طيب، يبقى دي الخصائص التي تميز الخط أو الرسم العثماني. بقي أن ننوه إلى شيء، قواعد الفصل أو قواعد أو هذه الخصائص المميزة أو قواعد الرسم العثماني ليست مضطردة. يعني إيه ليست مضطردة؟ إيه معنى الكلام ده دكتورة؟ يعني مثلا مش هقول أنا الرسم العثماني بيكتب إنما أو أنما كلها مفصولة، لا والله، أنت ممكن تلاقيها في موضع مفصولة وفي موضع تاني تلاقيها موصولة. مش في كل الكلمات بتزيد الواو أو بيزيد الواو، أو يعني أقول لكم إيه، هقول لكم حاجة، أعطوني بس لحظة. هو يعني جل الرسم العثماني في أيوة الرسم العثماني ليس قائما على قواعد مضطردة. يعني في كلمات رسمت في بعض المواضع برسم خاص وفي موضع آخر برسم مخالف. مثلا في سورة يوسف الآية 25 كلمة لدى وألف يا سيدها لدى الباب كتبت بالألف، كتبت لدى بالألف، ثم كتبت في سورة غافر في قوله تعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين الآية 18 كتبت بالألف المقصورة اللي هي الياء، الألف اللينة، الألف اللينة أو الألف المقصورة كما نقول الألف المقصورة. طيب، يبقى قواعد الرسم العثماني مرة تلاقي أنما موصولة ومرة تلاقيها مفصولة، ليست قواعد مضطردة. خليكوا معايا في الجزئية دي عشان هتهمنا في النقطة اللي جاية. يبقى قواعده ليست إيه؟ مضطردة. طيب، طبعا الرسم العثماني أو المصحف العثماني على عهد سيدنا عثمان لم يكن مكتوب بنفس الشكل الذي يعني مش عايزة بس أقول لكم مش بنفس الشكل الذي وصل إلينا، لا هو كان مكتوب بلا نقط أو شكل. برضو هضع لكم صورة لمصحف كتب في صدر الإسلام، يعني يرجع تاريخه إلى الخليفة عثمان بن عفان، مخطوطة في جامعة ألمانية تسمى مخطوطة جامعة توبنجن الألمانية، لمصحف يقال أنه يعود إلى عصر سيدنا عثمان أو عصر الإمام سيدنا علي رضي الله عنهما. يدا وأنا برجح يعني، أو يعني العلماء مش أنا برجح، العلماء بيرجحوا أن هو يرجع إلى عصر سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قراءة صعبة، مش تعرف تقرأيه، يعني صعب أنك تقرأيه. ليه؟ لأن الكتابة بلا نقط ولا شكل، يعني من غير نقط وبدون تشكيل. طيب لماذا كتب المصحف العثماني بلا نقط أو شكل؟ هل اللي عمل كده سيدنا عثمان؟ لا والله مش هو اللي عمل كده، عشان في ناس تقولك ده سيدنا عثمان كتب المصحف من غير نقط ولا تشكيل عشان يحتمل كافة القراءات. لا لا، هي الكتابة نفسها في هذا العصر، يعني العصر في صدر الإسلام كانت اللغة العربية، يعني كانوا عرب بيقولوا عرب أقحاح، يعني هل احنا اللغه العربيه بتاعتنا دي تيجي جنب حاجه جنب العربيه بتاعتهم؟ انا اكيد، انا اصلا وانا بسجل الدرس بلحن كتير، يعني انا بحس بنفسي وانا بلحن اساسا، لكن ما كانش في حد بلحن، يعني ممكن اخطا في التشكيل وانا بتكلم معاكم. طبعا جل من لا يسهب، انا بحاول على قدر استطاعتي ان انا اتكلم عربيه صحيحه، لكن هل كان في لحن ايام العرب في عرب صدر الاسلام وعرب الجاهليه؟ اكيد طبعا لا، دول أهل اللغة، هم أهل اللغة العرب الأقحاح، فهم مش محتاجين إن هم يكتبوا بالنقط، هم فاهمين مش محتاجين إن النقاط توضع. طب متى ظهرت النقاط ومتى ظهر الشكل؟ يبقى إذن دي كانت الكتابة الطبيعية على عهد العرب أنذاك، دي كانت الكتابة العربية الطبيعية في عهدهم أنذاك بلا نقط ولا تشكيل. الكتابة في المرحلة الأولى، يعني مراحل ضبط المصحف، احنا هنا بنتكلم عن ضبط المصحف. الكتابة كما هي، يعني المصحف كما كتب على عهد سيدنا عثمان وصل إلينا بلا أي تحريف وبلا أي تغيير، لكن ضبط المصحف، ومقصود بضبط المصحف هو النقط والتشكيل والعلامات والتحزيب. تحزيب تقسيم الأحزاب ده ما كانش موجود على في عهد سيدنا عثمان ولا عهد الإمام علي، ما كانش موجود، ده متأخر في عصور متأخرة، العلماء هم اللي اجتهدوا وبدأوا يقسموا المصحف إلى أحزاب وأجزاء. وتفتكروا أن هذا التقسيم كان على حسب إيه؟ كان على حسب عد الحروف، يعني مثلا الحزب بيحتوي على مثلا 1000 حرف، يخلص 1000 حرف خلاص الكلمة دي وقف عندها الحرف أو الآية دي وقفت عندها تقريبا 1000 حرف، خلاص يبقى أنا حط علامة الإيه الربع هنا، انتهى الربع. لأن بعض الناس بيتخيلوا أن علامة الربع، أن انتهاء الربع دوت أنه متصل بالمعنى، لا والله ملوش أي علاقة بالمعنى، ملوش أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمعنى. الصورة كاملة، الصورة بتبقى يعني اللي منكم هيحضر معايا إن شاء الله دورة التدبر هيعرف الكلام ده، السورة شخصية منفصلة، موضوعات متماسكة فيها المقصد عام يخدمه مجموعة من الموضوعات متصلة بهذا المقصد العام، لها شخصية مستقلة. لكن أنا أقول لا ده هنا الربع خلاص أما نبدأ بقى موضوع جديد، لا ملوش علاقة بالمعاني أبداً. هذا التقسيم أتى على حسب عد الحروف في الكلمات، كانوا بيعدوا الحروف، يعني وصلت عناية الأمة بالمصحف أنهم كانوا يعدون الكلمات حرف حرف ليقسموا الأحزاب والأرباع والأجزاء. فبالتالي هذا الضبط لم يكن على عهد الصحابة، لم يكن على عهد النبي، ولم يكن على عهد أحد منهم. فمراحل ضبط المصحف من أول مصحف سيدنا عثمان حتى وصل إلينا مرة بأربع مراحل، مر بأربع مراحل، مراحل الضبط، مراحل ضبط المصحف، مراحل ضبط المصحف. احنا دلوقتي بنتحدث عن مراحل ضبط المصحف. المرحلة الأولى على أهل سيدنا عثمان، كتابة خالية من النقط والشكل، ده لا في نقاط ولا في تشكيل. المرحلة الثانية تسمى بنقط الإعراب. ما هو نقط الإعراب؟ نقط الإعراب إن قالوا دلوقتي بدأ يدخل في الإسلام أعاجم، والأعاجم دول لا يعرفون العربية فقد يلحنون، واللحن في قراءة المصحف ذنب، ذنب، لا يمكن اللحن في قراءة القرآن، لابد الإنسان أن يتعلم. طب هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ الإمام علي فكر في هذا الأمر، فأمر أبو الأسود الدؤلي، وأسود الدؤلي هو وضع علم النحو، ويقال أن سيدنا علي هو الذي أمره بوضع قواعد اللغة العربية حتى لا يلحن المسلمون الأعاجم. ففكر أبو الأسود الدؤلي ماذا يفعل حتى لا يلحن المسلمون الجدد في قراءة القرآن الكريم، فتوصل إلى أن يضع نقاط تعبر عن تشكيل نهاية الكلمة. يعني مثلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فيأتي على كلمة يأكلون ويضع فتحة على النون، في يضع كسرة على الفاء، على الياء بتاعت الفاء، بطونهم يضع كسرة على النون وسكون على الميم وهكذا. طيب هل في هذه المرحلة يعني تشكيل آخر الكلمة نقط الإعراب كان مختص فقط، يعني عمل أبو الأسود الدؤلي لتشكيل نهاية الكلمة فقط؟ طب هل كان بنفس العلامات الموجودة حاليا، الفتحة والكسرة والضمة؟ لا، كان مجرد نقاط حمراء تكتب على نهاية الكلمة. إذا كانت فتحة توضع النقطة الحمراء فوق الحرف، إذا كانت كسرة توضع النقطة الحمراء تحت الحرف، إذا كان ضمة توضع النقطة الحمراء أمام الحرف. يبقى فوق نقطة، فوق نقطة الحمراء فوق، يبقى ده فتح. النقطة الحمراء تحت يبقى ده كسر. النقطة الحمراء جنب الكلمة يبقى ده ضم، يبقى ده ضم. وده أول باكورة الشكل أو التشكيل، هو الذي ابتدأها أبو الأسود الدؤلي بأمر من سيدنا علي رضي الله عنه في خلافة سيدنا علي رضي الله عنه. ومرحلة الأولى في عهد سيدنا عثمان بلا نقط ولا تشكيل، مرحلة الثانية نقط الإعراب. ليه الإعراب؟ لأنه اختص بنهاية الكلمة فقط، ووضعه أبو الأسود الدؤلي. ثم المرحلة الثالثة وهو نقط الإعجام. إيه بقى نقط الإعجام ده؟ نقط الإعجام اللي هو تنقيط الحروف. بدأوا يقولوا طب إيه الناس مش عارفة الفرق بين السين. طبعا كل ده بيظهر مع مرور الزمن، مع بعد الأجيال عن العربية وظهور أعاجم كثر. كلما تتسع رقعة الدولة بيحتاجوا أن هم يحافظوا على هذه اللغة، بيحتاجوا أن هم يحافظوا على القرآن الكريم. الناس دي ما تعرفش لغة عربية، وحتى العرب نفسهم بدأوا يبعدوا عن عهد اللغة العربية الفصيحة. طيب فجاء بقى المرحلة الثالثة وهي نقط الإعجام، قام بها نصر ابن عاصم ويقال يحيى ابن يعمر، يعني أيا منهما، إما الإمام نصر ابن عاصم أو الإمام يحيى ابن يعمر. فوضعوا نقط الإعجام، قالوا عشان الناس تقدر تفرق بين السين والشين نضع على الشين ثلاث نقاط، وبدأوا بقى يضعوا نقاط للباء من تحت، والتاء نقطتين من فوق، والثاء ثلاث نقاط، وهكذا حتى يفرقوا بين الحروف. يبقى دي كانت المرحلة الثالثة نقط الإعجام. ثم المرحلة الرابعة اللي هي نقط الشكل أو نقط الخليل، اللي هو بقى إيه؟ التشكيل اللي احنا عارفينه ده، اللي هو الفتحة والكسرة والضمة وتشكيل كافة الكلمة. يعني شوفوا اللغة العربية كانت فين ووصلت لإيه؟ بيكتبوا الكتابة بدون نقط، لا نقط إعجام ولا نقط إعراب ولا أي حاجة وفهمينها. بدأ الناس تبعد عن اللغة العربية أكتر ويدخل أعاجم، خلاص يبقى نعمل نقط إعراب. مين اللي عمله؟ أبو الأسود الدؤلي بأمر من مين؟ الإمام علي، سيدنا علي رضي الله عنه. نيجي طب لا ده الناس الأعاجم كتروا وبعدنا عن اللغة العربية، مش قادرين يفرقوا بين الحروف، فبدأ نقط الإعجام اللي هو إيه؟ النقاط على الحروف، نفرق بين السين والشين، نفرق بين الباء والتاء والثاء، نفرق بين الدال والذال، نفرق بين الطاء والظاء، نفرق بين الصاد والضاد. مين اللي عمله؟ نصر ابن عاصم، ويقال أنه الإمام يحيى بن عمرو أيا منهما. ثم أتت المرحلة الرابعة والأخيرة اللي هي موجودة حاليا بين أيدينا، وهو نقط الشكل أو نقط الخليلي، قام بها الإمام الخليل ابن أحمد الفراهيدي. طبعا في خلال ذلك ضبط المصحف كان فيه علامات الوقف وعلامات الابتداء، كان فيه التحزيب، كان فيه الأرباع، كان فيه التقسيم، كل هذه أمور مستحدثة للتيسير على أمة محمد، قام بها العلماء للتيسير على عوام المسلمين. طيب بقيت النقطة الأخيرة في المحاضرة، طبعا المحاضرة طولت وأنا مش واخدة بالي 46 دقيقة، لكن أنا لابد أنهي موضوع الرسم العثماني النهاردة، مش عايزة إيه أسيب ديل زي ما بيقولوا بالمصري. طيب ما حكم الكتابة، ما حكم كتابة المصحف بالرسم الإملائي؟ يعني هل ينفع نكتب المصحف بالرسم الإملائي؟ تفتكروا إيه؟ جمهور العلماء على أنه لا يجوز. طب تفتكروا لا يجوز ليه؟ ما الإجابة موجودة في المحاضرة. الرسم العثماني له خصائص معينة، له خصائص معينة، فإذا كتب المصحف بالرسم الإملائي قد يؤدي إلى التحريف. هذا المصحف، وأنا لما هوريكم المخطوطة بتاعت الجامعة الألمانية، هي لا في تبديل ولا في تحريف، هو نفس الكتابة، هي لو كنا بقى فتحنا الباب أو فتح العلماء الباب للكتابة بالرسم الإملائي أكيد كان هيحصل تغيير أو لبس أو خلاف. فبالتالي جمهور العلماء لأنه لا يجوز كتابة المصحف بغير الرسم العثماني، لا يجوز، ونحن مع جمهور العلماء بالطبع. في مخالفين عدد بسيط، لكن لا يعني الجمهور يجب هذا الفريق. لابد لهذا موضوع أن إيه يعني لا يفتح هذا الباب، لو فتح لا هتحدث كوارث. طيب هتيجي واحدة تقولي طب يا دكتورة مش فاهش، طب أنا لو بكتب الأولاد على سبورة مثلا، بعلم أولاد، أو لو أنا بسمع في ورقة، هل لازم أكتب بالرسم العثماني؟ لا، إحنا بنتكلم على رسم المصحف، لكن أنا وإنتي قاعدين مثلا بنكتب كده، والله إني استطعت إنك تكتبيها بالرسم العثماني فبها وأحسن، إيه لم تستطيع عادي اكتبيها بالرسم الإملائي. لكن أنا بتكلم على كتابة المصحف، ما حدش يجي يقول أنا عملت مصحف بالرسم الإملائي، لا ده تفضل خده. إحنا مش عايزينه، مين هيسمح لك اصلا انت تعمل كده؟ ففهمني. لكن انا قاعده في الفصل مثلا، او قاعده مع معلمتي، فبكتب كتبتي بالرسم الاملائي خلاص، لن يحدث شيء. يعني انت مش حافظه ولا الورقه هتعمليها مصحف، لكن ان استطعت انت تكتبيها بالرسم العثماني يكون افضل. طيب ده بقى يدعونا الى السؤال الاخير، الرسم العثماني توقيفي ام توفيقي؟ يعني ايه توقيفي يعني ايه توفيقي؟ التوقيفي اي انه من عند الله عز وجل، والتوفيقي انه باجتهاد الصحابة. فدلوقتي هل الرسم العثماني توقيفي من عند الله عز وجل، ولا توفيقي من التوفيق باجتهاد الصحابة؟ الامر فيه خلاف، لكن على الرغم من هذا الخلاف إلا أن العلماء يقولون أنه لو كان توفيقي أو توقيفي أو أي حاجة برضو لا يجوز كتابة المصحف بغيره. يعني حتى الفريقين، يعني حتى اللي بيقول المصحف العثماني ده باجتهاد الصحابة، بيقول لا، لا يجوز مخالفته، لا يجوز مخالفة ما اصطلح عليه الصحابة أو ما اجتمع عليه الصحابة. طيب يبقى الأمر ده ما يهمناش، توقيفي توفيقي، المهم أنه لا يجوز مخالفته. يعني لو كان من عند الله لا يجوز مخالفته، لو كان باجتهاد الصحابة برضو لا يجوز مخالفته. طيب عايزين تسألوني عن رأيي أنا، توقيفي من عند الله عز وجل. يعني في إمام لا أتذكر من قال أن ليس لأبي بكر ولا لعثمان ولو مقدار شعرة في كتابة هذا المصحف، ليس لأبي بكر ولا لعثمان ولو بمقدار شعرة في كتابة هذا المصحف، والدليل أنه لا يوجد له قواعد مضطردة. السيدنا عثمان مش هيجي يكتب أنما في الآية دي موصولة وفي الآية التانية مفصولة، طب هو هيعمل كده ليه؟ إلا لو كان ده بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، هو مش هيعمل كده منه نفسه. فأنا الذي يرتاح إليه قلبي، الذي يرتاح إليه قلبي أن الرسم العثماني بإذن الله توقيفي، لكن لا أنكر على من قال بأنه توفيقي، فلكل رأيه ولكل مذهبه ولكل اختلافه. ونسأل الله أن يوفقنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. غفر الله لي ولكن وتقبل مني ومنكن، وأعتذر عن الإطالة، لكن العلم يحتم وضميري يحتم أن أتحدث عن الموضوع يعني قدر المستطاع بكل جوانبه. اللهم قبولا وإخلاصا يا رب العالمين. وبإذن الله موعدنا مع الموضوع الذي سألتموني عنه منذ بداية الدورة بإذن الله تعالى، مع الأحرف السبعة. أستودعكن الله، والسلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته.